ثم قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. ذي اسم إشارة، والمشار إليه ما ترتب في ذهن المؤلف. فبال أنتم ترون في أول الكتب أما بعد فهذا كتاب، أما بعد فهذا اعتقاد، وما أشبه ذلك. هل المشار إليه موجود في الخارج أو موجود في الذهن؟ أه؟ يقول بعض المحشين: إن كانت الخطبة بعد الكتاب فالمشار إليه موجود في الخارج لأنه قد وجد كتاب، وإن كانت الخطبة قبل التأليف فالمشار إليه في الذهن. الله أعلم، لا ندري هل المؤلف كتب الكتاب أولا أو، لكن الأصل أن الشيء على ترتيب، فإذا تقدمت الخطبة في أول الكتاب فهي سابقة عليه. وبناء على ذلك نقول: وذي المشار إليه ما ترتب في ذهن المؤلف. من أقسام الحديث، أقسام جمع قسم، وقسم الشيء يعني جزء، يعني من أجزاء الحديث. وما المراد بالحديث هنا؟ هل هو علم الرواية أو علم الدراية؟ كل ها؟ أقول قول المؤلف من أقسام الحديث، هل هو علم الرواية أو علم الدراية؟ الدراية صح، علم الدراية، لأننا قلنا إن علم الدراية علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. طيب، عدة يعني عدد ليس بالكثير، وكل واحد من هذه الأقسام أتى، أتى يعني أنه جاء به المؤلف، لأنه ما يأتي وحده، هو كلام لا بد فيه من متكلم. أتى وحده، أتى وحده شن ناصر سام، أتى وحده لا واحد عطف، أتى وحده نعم، والواو ما يستقيم. نعم، الواو والمعين، وحد محول معه، عرفتم؟ وهنا قاعدة: إذا عطف على الضمير المستتر فالأفصح أن تكون الواو للمعية، الأفصح أن تكون الواو للمعية وينصب ما بعدها. فإذا قلت محمد جاء وعليا، أفصح من أن تقول محمد جاء وعلي، كل يصلح. لكن إذا أردت أن يكون العطف صالحا إيت بالضمير المنفصل، استمع إلى قوله تعالى: أسكن أنت وإيش وزوجك. لو لم تأتي أنت لكان الكلام يقول أسكن وزوجك، أسكن وزوجك. إذن إذا عطفنا، القاعدة إذا عطفنا على ضمير مستتر فالأفصح النص على أن الواو للمعية، كل واحد أتى وحدة. كم الساعة؟ مناقشة الآن، مناقشة، مناقشة حيز تشكيل. نعم، البسملة خالف متعلقة بإيش؟ نعم، يقدر فعلا متأخرا مناسب للمقام. ما الذي يناسب هنا؟ أنظر، أنظر إذا كان من المؤلف، أما إذا كان مني أنا أقرأ بسم الله أخرى. تمام. يقول العلماء إن بسم الله جامعة لجميع أسماء الله، كيف ذلك؟ أن قول بسم الله جامع لجميع أسماء الله، كيف ذلك؟ يعني أن المتكلم عندما بسم الله عز وجل يعني يكتبه أن ينطق بسم الله، يعني ما يكتبه أن نحصص حصل إلى آخر. نعم لا الأخ نعم مازل مازل أي طيب، لكن على أي قاعدة هذا الأساس؟ على أي قاعدة قلنا هذا الكلام؟ نعم يا داود صح، لأنه مفرد مضاف والمضاف يعم كل اسم، ودليل ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومفرد نعمة لكن لما أضيفت صارت كل النعم. إذا نأخذ من هذا قاعدة المفرد المضاف يفيد العموم. طيب، فرق بين العلماء بين الرحمن والرحيم. هنا وغير باعتبار الوصف باعتبار الفعل، أيهما ترجح؟ الأول. نعم وانت خالد ايش؟ اي ما خالد، انا ماذا رجحت انا؟ اللي هي لماذا؟ الأصل الكلام التأسيس. طيب، لو قال قائل هل الله هل لله رحمة على الكافر؟ رحمة في الدنيا وفي الآخرة في تعذيبه رحمة للمؤمنين. طيب، يقول أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، ما الذي جاء بالألف؟ استطاع أرسل، وثانيا لا أعلم. نعم ها كلام حجة، اختلف التعبير. نعم الإطلاق يسميها العلماء ألف الإطلاق، ألف الإطلاق إطلاق الروي. طيب، قول خير نبي أرسل، أها جمع بإيش؟ نبي أرسل، ألا سيقال كل رسول نبي؟ طيب، إذن لماذا لم يقول خير رسول أرسل؟ نعم لا أنا أظن ذكرناهم سابق الحين مو بالشرط. أي لكن إذا قال قائل لماذا لم يقل خير رسول أرسل؟ أين؟ خير رسول أرسل؟ ها؟ يقولون إن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة اللزوم، لأن من لازم كونه رسولا أن يكون نبيا كذا. فإذا ذكر اللفظ صريحا كان ذلك أوضح في الدلالة على المقصود، فالجمع بينهما إذن نستفيد منه أنه نص على النبوة، ولو اقتصر على الرسالة لم نستفيد النبوة إلا عن طريق اللزوم. وأيما أولى، أن يكون اللفظ دالا على المعنى بنصه أو باستلزامه؟ بنص. هذا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازم عند ذكر النوم، لما أعاد البراء بن عازم الحديث قال: آمنت برسولك الذي أرسلت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. بنبيك الذي أرسلت، لأجل أن يكون دلالة دلالة النبوة دلالة نص. هذه من جهة. وأيضا من جهة أخرى أنه إذا قيل خير رسول، فإنه من المعلوم أن الرسول يشمل الرسول الملكي والرسول البشري. من الرسول الملكي؟ جبريل. فإذا قلت خير رسول أرسل قد لا يتضح المقع. لكن على كل حال في, في, في, في كتابنا هذا، في كلام المؤلف هنا، كلمة محمد تخرج جبريل. على كل حال ما يوهم. طيب، ذكر العلماء أن علم الحديث ينقسم إلى نعم ما هو علم الحديث رواية؟ لا، عبد الرحمن، علم يبحث عما ينقل. أحسنت، تمام. هذا علم الحديث رواية. طيب، علم الحديث دراية أشرف. نعم. طيب، لماذا احتاج العلماء إلى مصطلح الحديث؟ يعرف ما يقبل وما يرد من الأحاديث. طيب، هل لهذا أهمية بندر؟ يعني ما تكون نعرف هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، له أهمية؟ ما هي؟ نعم، أحسنت، تمام. لأن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل. طيب، يقولون إن الناظر في القرآن، أو إن المستدل بالقرآن له نظر واحد، والمستدل بالسنة له نظران، أو عليه نظران. نعم، زكي. يعني ولا أحتاج إلى النظر في نعم يحتاج إلى نظر واحد ولا اثنين ولا ثلاثة نظرين. نعم، مش تقولون صحيح؟ طيب، ناخذ درس جديد ولا الانتهى الوقت؟ احنا قدرنا أظن ساعة لا ست ما عندنا. طيب، ندور رأينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.